الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وإحسانه أن اجتمعنا في هذا البيت، في بيت بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد السلف الصالح الشارقة الإمارات، أخوكم زائركم الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في يوم الخميس 14 من رمضان لعام 33,400 الموافق 2 من الشهر 8 لعام 12,200، نتدارس آية من كتاب الله عز وجل، ثم نفتح مجالا للأسئلة المحاورة والمناقشة والتعقيب، نستفيد منكم إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. أما الآية فهي قول الله تبارك تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القربات التي شرعها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتقربون بها الله عز وجل، وهو عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه، فأمرنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهو جل وعلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وملائكته الكرام البررة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرنا الله عز وجل أن نصلي ونسلم عليه تسليما. صلاة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ولذلك هو يصلي عليه، والثناء يتعدى بحرف الجر على، فناسب أن تفسر صلاة الله على رسول الله يعني ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة غير الرحمة، لأن الله عز وجل يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق بين الصلوات والرحمة، فلا نفسر صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لأن الله فرق بين الصلوات والرحمة، وإنما كما قال يعني بعض السلف من التابعين، اختاره البخاري أظن اسمه أبو العالية، قال أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه. والله عز وجل يثني على من يشاء من عباده، وهل هذا الثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله خاصة به عليه الصلاة والسلام، أو ممكن أن الله عز وجل يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره؟ الآية التي ذكرناها قبل قليل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والله عز وجل يصلي ويسلم على رسله وأنبيائه، لكن أتم صلاة هي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتم الناس عبودية لله تبارك وتعالى. وهكذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة. فكونه جل وعلا يذكر عبده عند الملائكة يذكره بماذا؟ بالثناء عليه، فهذا فضل عظيم، حتى قيل لو لم يكن في ذكر الله عز وجل من الفضائل شيء سوى أن الله عز وجل يذكر من ذكره لكان هذا كافيا، شيء عظيم. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، فهذا شيء عظيم جدا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة ومن عباد الله، هي دعاءهم لله عز وجل أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ماذا يقول أحدنا؟ اللهم صل على محمد. فنحن ندعو الله عز وجل أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اتضح الفرق؟ صلاة الله على نبيه أن الله يثني على نبيه، صلاتنا أن نسأل الله أن يصلي على نبيه، يعني نسأل الله أن يثني على نبيه. فنحن لا نثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصلاتنا عليه، وإنما نحن ندعو الله عز وجل أن يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم صل على محمد. وما معنى اللهم؟ يا الله. اللهم معناه يا الله. كيف صارت؟ كيف اللهم صارت يا الله؟ هي أصلا يا الله صارت اللهم، أصل اللهم يا الله، حذفت الياء يعني النداء لتكون البداءة بسم الله عز وجل بلفظ الجلال الله، واستبدلت الميم في آخر لفظ الجلال الله إشارة إلى أن هناك ياء محذوفة. لو قال قال الله ما تعطي معنى يا الله، لكن لما قال اللهم فالميم هذه دلالة على أنها أصلها الكلمة يا الله، فحذفت الياء لتكون البداءة بلفظ الجلالة الله، فأصل اللهم يا الله، والياء للنداء، فأنت تنادي الله عز وجل، ويشرع العبد أن ينادي ربه وأن يناجي ربه وأن يدعو ربه وأن يسأل ربه، فيقول له يا الله، يقول له اللهم صلي. وصلي هذا صلي فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. طيب فعل يصلي، يصلي مضارع، صلي أمر. لكن في حق الله عز وجل نحن لا نأمر الله، فتأدب مع الله نقول فعل دعاء أو فعل طلب، لكن بالتصنيف النحوي يقال إيش؟ فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. فصلي هذا إيش إخوان؟ فعل طلب أو دعاء. وهل هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم ولا مبني ولا شحالة؟ بالإمارات شحالة. دائما فعل الأمر مبني، ومعنى مبني يعني يلتزم حركة واحدة، لا تتغير الحركة بحسب موقع الكلمة من الإعراب. اللي يتغير بحسب الكلمة من الإعراب يقال عنه معرب، والكلام إما معرب وإما مبني، والمبني مثل البناء صامد على حركة واحدة، والمعرب يتغير. فإذا تقول جاء محمد فاعل مرفوع، رأيت محمدا مفعول به منصوب، مررت بمحمد مجرور بحرف الجر مجرور مخفوض. فمحمد هنا معرب صح، لأن مرة قال محمد، مرة محمدا، مرة محمد، هذا معرب. لكن المبني يلتزم حركة واحدة مثل أفعال الماضي، ضرب، أكل، شرب، مثل أفعال الأمر أيضا مبنية. فهنا صلي مبني على السكون ولا مبني على حذف حرف العلة؟ المضارع من صلي ايش؟ ها يصلي في حرف الياء صح، يصلي، صلى ماضي، ها مضارع ايش؟ يصلي. الامر صلي، فهو مجزوم بحذف حرف العلة. ومن هنا خطأ ان تقول الانسان أو خطأ أن يقول الإنسان اللهم صلي على نبينا محمد، صلي صلي، هذا إيش يا أخوان؟ فعل أمر يخاطب فيه الأنثى، تقولها يا فلانة صلي العصر، يا محمد قومي صلي الفجر، تقول حق زوجتك، هذا إذا عندك زوجة اسمها محمد، صح؟ فأنت ما تقول اللهم صلي، هذا خطأ. إيش تقول؟ اللهم صلي، يعني الحذف حرف العلة، لأنه فعل أمر، اصطلاحا اسمه فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة، لأن أصله يصلي فصارت صلي، فهي فقط لام عليها شدة وتحتها كسرة، صلي اللهم صلي. فصلاة الله ثناؤه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نسأل الله يا رب اللهم، يا الله اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلينا أو ما صلينا الله عز وجل سيثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يثني وما زال يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ حتى رب العالمين قال عن نفسه جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني سواء صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم نصلي فإن الله يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ شاكين أنتم؟ إذا كذلك وأنا قلتكم أليس كذلك قولوا بلى، لا تقول نعم، إذا قلت نعم صار المعنى إيش؟ نعم ليس كذلك، لكن إذا هو كذلك وأنا قلت أليس كذلك قل تريد الإثبات تقول بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. شوف إذا قلت أليس وأنت تريد الإثبات في الجواب تقول بلى. أليس الله عز وجل صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن لماذا نصلي عليه عليه الصلاة والسلام ونقول يا الله اللهم صلي على محمد والله عز وجل يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، هذه فائدة، أن نحن إذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام لنا أجر. صحيح أن الله عز وجل يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن إذا صلينا فلنا أجر في ذلك، فنحن نتعبد الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم بأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات. طيب، رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا صلينا امتثلنا أمر الله، امتثلنا أمر الله، وواجب علينا أن نمتثل أمر الله عز وجل سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، لكن نحن نجزم ونعتقد جازمين بأن الله لا يأمر بشيء إلا لحكمة، سواء علمناها أو جهلناها، سواء أعلمنا بها أو لم يعلمنا بها، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، حتى أن من أسمائه الحكيم. ما معنى الحكيم؟ يعني أنه ذو حكمة، والحكمة وضع الأشياء في مكانها ونصابها، فالله لا يأمر إلا لحكمة لأنه هو الحكيم. والحكيم أيضا بمعنى الحكم، أن الله يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه. وأيهما أرجح، معنى الحكيم يعني ذو حكمة، ولا حكيم يعني يحكم؟ كلاهما، فالله عز يحكم وذو حكمة فهو الحكيم، لأنه يحكم في الأمور الكونية في الخلق يحكم، ويحكم في الأمور الشرعية يأمر وينهى ويحلل ويحرم، وذو حكمة، حكمته أين؟ في الأمور الكونية ولا الأمور الشرعية؟ كلاهما أيضا، حكيم في خلقه وحكيم في شرعه، فهو حكيم ذو حكم وحكيم ذو حكمة. فرب العالمين من حكمته أنه أمر عباده أن يصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم سواء علمنا ما الحكمة من ذلك أو جهلنا، سواء أخبرنا عن الحكمة أو لم يخبرنا، لكن بالعموم نعتقد جازمين بأن الله لا يشرع شيئا كما أنه لا يخلق شيئا إلا لحكمة، لأنه هو الحكيم. فالله عز وجل أمرنا، فإذا نحن صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلنا أمر الله، وإذا امتثلنا أمر الله تعبدنا الله بهذا الامتثال، وإذا تعبدنا الله بهذا الامتثال أخذنا الأجر والثواب. وأيضا إذا نحن صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يوجب لنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، كوننا نحن نكثر من الصلاة والسلام عليه ألا يوجب هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ ألا تزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ الجواب بلى، تزداد. فهذه حكمة عظيمة، كوننا نحن نكثر من الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم يجعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوبنا، ويزداد قربا إلى نفوسنا. ولذلك لو أن شخصا ما ظلم من قبل شخص آخر، فأخذ يدعو عليه ويسأل الله أن يوقع فيه العقوبة عاجل غير آجل، يا رب أراه على كذا، يا رب يحصل في كذا، هذا الإنسان من كثر ما يدعو لا يشوف ذا، كل ما دعا عليه كل ما شاء الله تمتع أكثر بنعمة الله، يزداد يعني قهرا. لكن جرب لو أن شخص ما ظلمك ادعو له، ظالمك وتدعو له، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم، يؤذونه ويدعو لهم، يكذبونه ويدعو لهم، يصفونه بأنه شاعر مجنون كذاب مفتري ويدعو لهم. هذا شيء عجيب، هذا أمر عجيب، أمر ينبئ عن حسن الخلق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ببعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بل جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام وسلم عليه وقال له جبريل هذا ملك الجبال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم آمره إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يوقع الجبال على هؤلاء المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبال عظيمة، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. تأملوا هذه الرحمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب إلى قلبك وتزداد محبته في قلبك. ونحن قد أمرنا أمرا شرعيا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب، فكلما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادت محبته في قلبك كلما رجوت أن تكون معه، لأن المرء مع من أحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين أيضا، روى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. يعني هكذا يكمل الإيمان ويزداد الإيمان. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلب عظيم شرعي، فكونك تكثر من الصلاة والسلام عليه فهذا أمر يزيد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك ويقرب عليه الصلاة والسلام إلى نفسك. كذلك إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي على من صلى عليه عشرا. الله عز وجل يجزي بالحسنة عشر أمثالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والله لو نستحضر هذا لما فترنا عن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. عشرا رب العالمين يصلي عليك ويثني عليك في الملأ الأعلى عند الملائكة لأنك صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف إذا صليت أكثر من ذلك وكل مرة عشرا يصلي عليك الله عز وجل؟ فهذا مطلب عظيم جدا. كذلك أولى الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من هم؟ أكثرهم عليه صلاة، هذه فائدة. فكون نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ننال شفاعته عليه الصلاة والسلام، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام طائلة لأهل الكبائر من أمته، من لا يشرك بالله شيئا، فمن لا يشرك بالله شيئا هو أحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله مخلصا له الدين أو مخلصا من قلبه. فالذي يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون له نصيب من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذي يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، ولذلك قال أهل العلم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم يروون الأحاديث ثم كلما رووا حديثا قالوا صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إذن أولى الناس به لأنهم أكثرهم عليه صلاة. فإذ أنت إذا أكثرت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صرت من أهل الحديث، صرت منهم والتحقت بهم، وهذه فائدة. طيب، عرفنا معنى الصلاة والسلام على رسول الله، عرفنا معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى السلام عليه؟ أولا السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، ذكره الله في كتابه كم مرة؟ مرة واحدة في سورة الحشر في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام اسم لله عز وجل، فأنت إذا سلمت ظفرت بفوائد، ليست فائدة واحدة. أولا امتثلت أمر الله عز وجل الذي أمرنا أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم على إخواننا إذا لقي أحدنا أخاه فليسلم عليه، وحق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، وأفشوا السلام بينكم. وأدلة السلام كثير، وهو باب كبير في كتب أهل العلم، باب السلام وآدابه وصيغة وفضائل، أشياء كثيرة فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن نحن إذا أفشينا السلام بيننا فهذا من أسباب المحبة. طيب، وإذا سلمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من أسباب المحبة، فنقول في السلام ما قلنا في الصلاة، أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تزداد محبته في قلبه، والسلام من أسباب المحبة، فإذا سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام تزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام أمره عجيب، من العجائب في السلام أنك لما تسلم تذكر الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، فالسلام هو ذاته ذكر لله، وهو دعاء، لأنك لما تسلم معناه أنك إيش؟ تسأل الله السلام أن يسلم المسلم عليه، فهو ذكر ودعاء، وهو هذا الدعاء فيه توسل لله عز وجل باسم من أسمائه. لأن من المشروع أنك إذا سألت الله عز وجل وتوسلت إليه باسم من أسمائه تختار من أسمائه ما يناسب دعائك ومسألتك. يعني إذا سألت الله المغفرة والرحمة تسأله بأي اسم من أسمائه؟ الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، الحبيب يقول لحبيبه، هذا دعاء. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، احرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر، فأبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أقول في صلاتي، فعلمه هذا الدعاء، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. فقال يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلما ختم هذا الدعاء بالغفور الرحيم؟ يناسب المسألة، لأنه في دعاء إيش؟ سؤال الله المغفرة والرحمة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فتوسل إلى الله عز وجل باسمين جليلين مناسبين للدعاء، وأنت لما تسلم تتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلم المسلم عليه. فأنت ذكرت الله ودعوت الله وتوسلت إلى الله باسم من أسمائه وحييت بتحية الإسلام، والسلام سبب للمحبة، كل ذلك يحصل إذا أنت سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أمر الله وتذكر الله وتدعو الله وتتوسل إليه باسم من أسمائه، وتزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك إذا سلمت عليه؟ ايش فيكم؟ ها؟ واحد قال نعم، الثاني قال نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من يسلم عليه؟ نعم. أليس السلام من أسباب المحبة؟ يعني المحبة تأتي من الطرفين، من المسلم والمسلم عليه، ولا فقط من المسلم، ولا فقط من المسلم عليه؟ من الطرفين. وجرب هذا الشيء تجده عجبا عجاب. والله يا أخوان، لو أن شخصا ما يمكن في ريبة منك ولا متضايق منك ولا، فدخلت فبادرت فسلمت عليه، لأسقط هذا السلام شيئا كثيرا. هذه العادة. ولذلك إذا تخاصم اثنان أول مظاهر الخصومة ماذا؟ أنه لا يسلم عليه، والثاني قال صدق حتى السلام ما يرد السلام عليه. شوف، هذا أول مظاهر الخصومة. فأول مظاهر الصلح السلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا من الدفع بالتي أحسن. والله يقول ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا أمر مجرب ومشاهد ومحسوس وملموس. بعض الناس قد يكون يسيء إليك ويتكلم فيك وإلى آخره، بادره بالسلام. ذات يوم واحد يكثر عليه الكلام بغير حق، يمكن بحق بس على الأقل من وجهة نظره بغير حق، مستلمني كلام كثير. فذات يوم سبحان الله وجدته في مطار الكويت، فسلمت عليه وبادرت عليه بالسلام. سبحان الله، ذهب يحدث لشخص وذاك الشخص حدثني، قال والله إني خجلت، تمنيت تبلع لي الأرض. يقول دائما أتكلم فيه ولا جاك وسلم علي. سبحان الله، أنا ما أدري يعني إيش اللي حصل. هو يقول هذا أمر ما يحتاج أن أضرب لكم عليه أمثلة، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلته تحاببتم؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أفشوا السلام بينكم. فما بالك أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سلامنا هذا يا أخوان على الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ملائكة يبلغونه، هذا أمر غيبي لا نعلم، لا نعلم كيف. كل الأمور الغيبية سواء مما يتعلق بالله عز وجل أو يتعلق بمخلوقات الغيبية، الجنة، النار، الملائكة، الصراط، الحوض، عذاب القبر، نعيم القبر، كل ذلك نؤمن به ولا نعرف كيف. وهذه ميزة الإيمان بالغيب، أنك تؤمن غير أن تعرف كيف. أما إذا أصبح الغيب مشاهدة لم يعد الإيمان به فيه فائدة. لذلك إذا مات الميت وقامت القيامة وكان كافرا شاف القيامة الآن آمنت، صح الآن فعلا، هل ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفع. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن الله ماذا يقول؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما وصف الله عباده المؤمنين في سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيش قال؟ الذين يؤمنون بالغيب. شوف قبل أن يقيموا الصلاة قال الذين يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن بالغيب. إذا أصبح الغيب مشاهدة وآمن به من لم يكن مؤمنا به لا ينفع. فنؤمن بأن سلامنا هذا، نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن بأن سلامنا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا السلام يزيد بالمحبة بين المسلم والمسلم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أمته. وذاك في حديث الشفاعة الناس كلهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لديكم، يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، حتى تنتهي شفاعة لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود الذي آتاه الله إياه، الشفاعة العظمى. فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد لله عز وجل، فيفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا. ثم يقال ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. ماذا يقول أول ما ينطق؟ يقول أمتي أمتي، اللي هم نحن منهم. فيحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حبه إيانا أنه ما ترك أمرا يقربنا الله إلا ودلنا عليه، ولا أمر يبعد من الله إلا وحذرنا منه، وعلمنا الكتاب والحكمة مما علمه الله عز وجل، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. يحبنا ولا ما يحبنا؟ يحبنا أو لا يحبنا؟ يحبنا عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن نحبه عليه الصلاة والسلام، نتقرب إلى الله بحبه، ومن ذلك أن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام. فأكد الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتسليما مفعول مطلق للتوكيد، سلموا تسليما. فلذلك نحرص أيها الأخوة الكرام على الإكثار والإتقان للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مغفرة الذنوب. قال رجل صلى الله عليه وسلم أجعلك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر الله لك ذنبك ويذهب همك. هذا من الفوائد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سبب مغفرة الذنوب وذهاب الهموم والغموم. مرات تأتي أحدنا ضيقة اللي ما تدري سببها، وهذه صعبة جدا، لأن إذا تعرف السبب ممكن أنت تروح تقضي على الأسباب هذه. يعني كان السبب أنك ضايقت فلان ممكن تعتذر له، السبب أنك ما فعلت كذا تروح تفعل، لكن مرات تجيك ضيقة ما تدري من جاية، حتى تحاول تتذكر شو اللي مضايقني ما تدري. هذه عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم هذه الكلمة حتى نفتح مجال الأسئلة. ما هي أكمل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما يقال لو نذر رجل، طبعا النذر مكروه لا تنذرون، لكن لو قال نذر رجل أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة، أتم صلاة، فما هي أتم صلاة حتى يفي بنذره؟ قال هي الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة الإبراهيمية وردت بصيغ متعددة، هذه التي ذكرتها هي أشهرها، ويشرع لك أن تقول غير هذه الصيغة، لكن حذر أهل العلم أنك يعني تصنع صيغة من هذه الصيغ، تأخذ جملة من هذا وجملة هذه تدمجها وطلعك صيغة يعني مخترعة منك، لا، وإنما التزم الصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في الصلاة الإبراهيمية هي أتم صلاة، ولذلك إذا سمعت المؤذن يؤذن فقل كما يقول، ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصلاة الإبراهيمية حتى تصلي صلاة إيش تامة، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمود الذي وعدته. لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فما المراد بآل محمد؟ الآل تطلق ويراد بها القرابة، وتطلق ويراد بها الأتباع، وهنا إذا أطلقت وردت الأتباع دخل في الأتباع من؟ قرابته المسلمون المؤمنون، فتكون أشمل. لكن لو قال القائل اللهم صل على محمد، أو قال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، صار هنا الآل القرابة، والصحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك، ومن تبعهم صار الأتباع. لكن إذا أطلقت الآل وحدها تشمل، يدخل دخولا أوليا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم علينا حق عظيم ونتقرب الله بحبهم، لا كما تقول رافضة وتهم أهل السنة، مع أننا نحن نعتقد بأن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة واجبة، ونحن نصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة نافلة أو فريضة، حتى في الجنازة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله. اللهم صل على محمد، عرفنا معنى نصلي إيش اللهم، يعني يا الله أثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عادة المشبه يكون أقل من المشبه به، لذلك يشبه به. فلو أن شخصا مثلا سريع، فلان كالغزال، يعني يسرع هو الغزال، ها لازم نشبه بشيء أبطأ منه؟ ما نقول كالسلحفاة، نقول لا كالغزال شيء أسرع منه. وفلان ثابت كالجبل، أيهما أثبت؟ الجبل. إذن كيف نقول كما صليت على إبراهيم؟ كما، وكما تعلمون أن كما هذا يشد التشبيه، فكأن الصلاة على إبراهيم عليه السلام أكمل من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. نقول إيش؟ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فيكون فيها إشكال، صح؟ حيث أننا نقول إيش؟ كما صليت، نشبه، والتشبيه عادة المشبه يكون أقل من المشبه به، والمشبه به أكمل من المشبه. فلذلك أهل العلم قالوا هنا كما ليست للتشبيه، في مثل هذا الصياغ ليست للتشبيه، لأن إذا كانت التشبيه في إشكال أو ما في إشكال؟ في إشكال. قالوا كما ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، للتعليل، يعني لأنك يا رب العالمين قد فعلت هذا الفعل، صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وهذا من كرمك وجودك وفضلك، فافعل ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. خلينا نعطي مثال من القرآن كما ليس للتشبيه وإنما هي للتعليم. قوله تعالى وارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لأنهما ربياني صغيرا لهم فضل علي يا رب، لأنهما ربياني صغيرا. واضح هذا الواضح؟ هذا تشبيه؟ هل هذا تشبيه ولا تعليل؟ تعليل. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، يعني واذكروه كما هداكم، ها يعني ايش معنى كما هداكم؟ لأنه هداكم، اذكروه لأنه هداكم. فليس هنا للتشبيه، هنا للتعليل. فهنا ممكن أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، يعني لأنك صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، فهذا من فعلك وهذا من جودك وهذا من كرمك وهذا من فضلك، فافعله مع محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. واضح؟ وهذه كما نستعملها ترى في كلامنا المعتاد أيضا، يعني واحد فعل معك فعل معين قل كما فعلت فيني ذاك اليوم أفعل فيك، يعني لأنك فعلت فيني ذاك اليوم أفعل فيك. بس هذا مش شرط عاد أفعل فيك يعني شيء مطيب، لا، يعني كما أكرمتني أكرمك، يعني مثل ما ذاك يوم أنت وجبتني وأكرمتني وضيفتني، فأنا لازم نقوم بالواجب بعد، ما يصير أصير ها؟ أو تقول حق أهلك مثلا هذا ترى مسافرنا عند ذاك اليوم، إحنا عنده في الشارجة أكرمني جاينا بالكويت اليوم، دير بالكم عليه ها؟ كما أنه أكرمني ذاك اليوم خليني أكرمه. هذا ليس للتشبيه، هذا التعليل، لأن الرجل ما قصر معي، خلينا بعد إحنا ما نقصر معه. طيب، وبارك، البركة من الله عز وجل، والله عز وحده هو الذي تبارك، ما يقال عن غير الله تبارك، الله وحده الذي تبارك يعني تعاظم، والبركة من الله يعني الزيادة. فالله عز وجل تبارك بنفسه وهو الذي يبارك يعني يزيد. فماذا ندعو الله عز وجل أن يبارك لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد توفي عليه الصلاة والسلام؟ فما الذي يزيده له؟ يزيد في سنته، يزيد في أتباعه، يزيد في ملته ودينه، يزيد في قدره، يزيد في ذكره. وهذا نقوله كما قلنا في الصلاة، الله عز وجل مبارك نبيه، قلنا ولم نقل، نقول هذا الدعاء، ندعو الله، والدعاء عبادة، ونحن نتعبد الله بهذا الدعاء، ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزداد محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا نحن دعاؤنا له، ويحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نحن دعاؤنا له، فندعو له، فنقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، فيها شيء؟ فيها شيء؟ هو سيدنا أو ليس بسيدنا؟ سيدنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ونحن من بني آدم، فهو سيدنا. فما المانع أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهو سيدنا وحبيبنا بعد، ولا لا؟ فما المانع أن نقول اللهم صل على اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد، حبيبنا بعد، ونرجو الله أن يقسم لنا من شفاعته، ولا لا؟ فما المانع أن نقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فما المانع أن نقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وهو وهو، هذا بتصير طول هالتحية إذا صارت إبراهيمية، صح ولا لا؟ تصير طويلة، لأن بعض الناس إذا قلت لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، يحتج عليك، قل سيدنا، قل له حبيبنا بعد، وشفيعنا، وخليل الرحمن، وصفاته كثيرة، ورحمة للعالمين، وخاتم المرسلين، وهكذا صرنا اتضح الأمر بأنها ليس من السنة، ليس من السنة. هو سيدنا، نعم سيدنا، لكن ليس من السنة أن نقول هنا في الصلاة الإبراهيمية ونحن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صل على سيدنا حبيبنا، شفيعنا، خليل الرحمن، خاتم المرسلين، نبي رب العالمين، نبي الرحمة، ما يصلح هذا الكلام. لو كان هذا يصلح، إذن يصلح أن يقول المؤذن في الأذان، هيا مؤذن، هل تقول أشهد أن سيدنا رسول الله؟ يصلح؟ عمركم سمعت المؤذن يقول هالكلام؟ كم مرة قلت هالكلام يا مؤذن؟ كم مرة قلت أشهد أن سيدنا رسول الله؟ ولا مرة. لماذا في الصلاة الإبراهيمية يقول إيش القائل؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وفي الأذان ما يقول أشهد أن سيدنا رسول الله؟ لماذا؟ إن قال لا، الأذان هذه ألفاظ تعبدية لازم ألتزم بها كما ورد عن رسول الله، نقول له الصلاة الإبراهيمية إيش ألفاظ تعبدية ألتزم بها كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يبادر إليك ويتهمك أنك تنتقص الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بعضهم الذي قلت لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا، تبي تشرح له، يمكن بادر قال غصب عليك سيدنا، ندري سيدنا فوق رأسنا النبي هذا محمد صلى الله عليه وسلم، أكيد أنه سيدنا، لكن هل هنا في الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ الجواب لا، لأن هذه السنة. ولو كان هنا من المناسب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أنت تنتقص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تنتقص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لسان حالك يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في تعليمنا، ما علمنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، والمفروض والواجب والأحسن والأفضل والأكمل أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، إذا ليش ما علمنا؟ صرت أنت إيش الذي تنتقص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اتهمته بأنه لم يعلمنا ما هو أكمل وأفضل. إن كان هذا هو الشيء الأكمل والأفضل نقول سيدنا، لكن والله الأكمل والأفضل والمشروع والقرب إلى الله ألا نقول سيدنا في هذا الموضع الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقتصر على السنة، نقتصر على السنة. هذا الذي عاجز أهل البدع أن يستوعبوه، ما يفرقون بين التزام السنة وبين الإحداث في الدين بقصد طيب. أصلا البدعة الأصل فيها القصد الطيب، أرادوا به التقرب إلى الله، لكنهم تقربوا إلى الله بما لم يشرع، فتجدهم يضيفون إلى الدين أشياء وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، زاعمين أنها تقربهم إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنه، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاه الله خير، يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فابن عمر رضي الله عنهما قال هو أنا أصلي على رسول الله، شوف المبادرة الجميلة حتى يقنعه بطريقة مثلى، قال وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لا تظن ما سأقول لك لأننا ننكر ذات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ما علمنا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تبهتم؟ شوف التعليم الجميل من ابن عمر، بادره ماذا قال له؟ وأنا، قال وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت قل لهذا الشخص أيضا، قل أخي الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، رواه البخاري ومسلم، سيدنا هذا متفق عليه. لكن يا أخي الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا ما علمنا في الصلاة الإبراهيمية أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم، ما علمنا هذا. بعض الناس في بعض الدول الإسلامية العربية، ويتسرب طبعا إلى الدول الأخرى، لازم الآن في وسائل الإعلام وكثرة الناس المسافرين والوافدين تدخل البدع هذه، يؤذن المؤذن ومع الأذان صيغة الأذان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الأذان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يكمل بالميكروفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعضهم يقول أصحابه وأتباعه، يزيد عليها يعني جملتين ثلاث. فأهل السنة يقول لهذا المؤذن يا أخي ليست هذه السنة، السنة الأذان آخره إيش؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، سكر الميكروفون وانت صل على النبي عليه الصلاة والسلام، والمستمع يقول كما يقول المؤذن ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تجعل الصلاة مع صيغة الأذان، يعني بدعة بدعة. وإذا قلت يعني الله يحطني في النار، يعني أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الله يحطني في النار، سبحان الله يا أخي. استمعوا لها الأثر العجيب. سعيد المسيب إمام تابعين رأى رجلا يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر قبل الصلاة، ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، فقال له لا تفعل، النبي عليه الصلاة والسلام طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر إلا ركعتين، هذا يسوي صلي ويسلم صلي ويسلم صلي على ما تقام الصلاة. فقال سعيد المسيب لا تفعل، الرجل تعجب إيش فعلت أنا أصلي، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة، يعني افرضني صليت الله راح يعذبني عشان صليت، أيعذبني الله على الصلاة؟ يقول لا تفعل. قال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن على مخالفتك للسنة، مش الصلاة ذاتها، لكن لأنك أنت تخالف السنة. لا يجوز الإنسان أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الصلاة فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها تشهد وفيها صلاة إبراهيمية، ما يصلح أنت تخلط بين هذه الأمور فتجعل شيء في غير موضعه. ما هي أفضل سورة في القرآن كما روى البخاري في الصحيح؟ سورة الفاتحة. ما رأيك لو أن شخصا ما قرأ سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن في الركوع أو في السجود؟ يا أخي قرآن، لا والفاتحة بعد، شو المشكلة وهو ساجد يقرأ الفاتحة؟ هل هذا مشروع أو ليس بمشروع؟ ليس بمشروع يا أخي، قرآن يا أخي ما اختلفنا قرآن، لكن ليس هذا موضوعه، ليس موضوعه هنا أنك تقرأ الفاتحة في الركوع أو في السجود، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على صلاة، قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، والذي نهاه هو الله عز وجل. تقرأ وأنت قائم الفاتحة، ما تقرأ وأنت راكع. فهذا الذي لا يستوعبه كثير من الناس هم ما يسمى بالبدعة الإضافية، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. الأصلية أن يأتي بشيء لا أصل له في الدين، كان يتقرب إلى الله عز وجل بالطواف على القبر، سبع أشواط على القبر قرب إلى الله، هذه بدعة ما أنزل الله بسلطان. أو أنه يتذكر يوم الأيام فيلطم، يتذكر مصاب ويلطم، هذا في شيء في دين الله اسمه أنك يضرب نفسك. أو يتقرب الله يضرب الشيش في بطنه، طلع مني وحط مني طلع مني، قالك هذه كرامة ما أنزل الله من سلطان. أصلا رب العالمين يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما فعل ذلك ولا أمر بذلك ولا رأى أحد وأقره على ذلك ولا أرسل إلى ذلك. من قال لك أن هذا من الدين دخل شيش مني طلع مني؟ من قال لك أصلا؟ ما يسبب الدين هذا أصلا. أو يأكل جمر، كرامة كرامة يأكل جمر، من قال كتل الجمر. هذه اسمها بدعة ايش؟ أصلية. البدعة الإضافية هي التي يشكل الأمر على كثير من الناس، وهو أن يأتي بعمل أصله مشروع لكن يخالف السنة، إما بالكم أو بالكيف أو بالزمان أو بالمكان أو بالجنس. والكلام يطول في هذا، ولكن على السريع يعني، يصلي لكن على غير صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يزيد في الركعات أو ينقص في الركعات، أو يجعل عبادات في غير موضعها ومكانها. يعني في عبادة اسمها السعي بين الصفا والمروة، لو اختار أي جبلين قال زحمة، شو وديني الصفا والمروة، جبال مكة كثير، خذ لها جبلين غير الصفا والمروة، أخذ يسعى بين سبع أشواط. سعي، أصل السعي مشروع أو ليس بمشروع، لكن جعل له مكان غير المكان الشرعي فبدعة. ويوم عرفة زحمة ولا تروح الحج وما لك مكان في منى، خلها بعد الحج، أقعد لي ثلاث ليالي في منى، لا هذا غير الوقت. نفس المكان يا أخي، صح نفس المكان، لكن أيام التشريق زمان شرعي شرعه الله، لو جعلت عبادة في غير وقتها ما تقبل. شوف، لازم تقف بعرفة يوم عرفة، وليلة مزدلفة ليلة النحر، وتبات في منى أيام التشريق. وهكذا العبادة لابد أن نلتزمها في الكم والكيف، يعني الصفة والزمان والمكان والجنس، كما لو شرعت من جنس معين مثل أضحية، شرعت من بهيمة الأنعام، البقر، الغنم، الإبل، والجاموس ألحقه من جنس البقر ممكن، لكن ما تضحي بسمك ولا بدجاج ولا بأرانب، لا، تضحي إيش؟ من جنس المشروع. المهم أن العبادة خضوع وتذلل لله عز وجل بما شرع، نلتزم السنة. في بلاد الشام بعض أهل البدع ينكر على أهل السنة لأنهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مع الأذان، صوفيا، ليش هذول ما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل السنة يقول هذا مو من السنة، أني أنا أقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد، ليس من السنة. قال لا، هؤلاء تدرون لماذا ما يصلون؟ لأنهم يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام. تدرون كلمة يكره النبي عليه الصلاة والسلام إيش معناها؟ معنى أن هذا كافر. ما حكم الذي يكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ كافر. أنت تكفر المسلمين الآن، والأمر الغريب أنهم يقول هؤلاء يكفرون المسلمين، معناه الذي إيش؟ يكفرهم. وبعضهم يزداد سوءا إذا كان من أهل البدع المتأصلون، مبتدع كبير يفتري على أهل السنة افتراء، ويقول هؤلاء إذا أذن أحدهم فإنه لا يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا. ماذا يقول؟ قال انتبه لهم هذا الوهابي، هؤلاء يقول أشهد أن محمد رسول الله، حول ولا قوة إلا. بعض أتباعهم راح يركز عند مسجد فيها السنة، يسمع الأذان، صدها الشيخ الصوفي كلامه صحيح ولا لا، يركز، والمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، رجع للشيخ قال شيخي، قال سمعت الوهابي أذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما قال أشهد أن محمد رسول الله. لا ترد عليه، هذا بيحكي أشهد أن محمدا، يقصد محمد بن عبد الوهاب مش محمد رسول الله، يعني ما خلصنا، مكفرك مكفرك، ما في فايدة. لماذا هذا الافتراء؟ لو كنت صاحب حق تواجه بالحجة والبرهان مش بالافتراء. هذا الافتراء فعل المشركين الأوائل، كانوا يفترون على الرسل، هذا لا يجوز. وإنما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها مواضع، أمر شرعي تقرب به الله عز وجل، لأن الأمر فوضى، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها موضع في الصلاة، وفي مناسبات يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش رأيكم لو أن أحدا ما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس، فيها بأس؟ ولا يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ ماذا يقول؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ما قال صلوا عليه، بل وفي حديث في صحيح مسلم فصلها، فقال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، كل الأذان. ومر بذلك قال فقال إيش؟ فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يا أخوان، كلما تمسكت بالسنة كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل، وهذه ميزة الإنسان المسلم المتبع للرسول عز وجل، أنه يتحرى السنة، يتتبع السنة في صفة وضوءه، في صفة صلاته، في صفة قراءته، في صفة الحج، في صفة الصيام، تتبع السنة. وأنت كلما تتبعت السنة كلما كنت أقرب وأحب إلى الله عز وجل. والله يقول جل وعلا في كتابه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، ونفتح مجال الأخوان الكرام حبي يسأل. تفضل. شيخ، سألت عن السلام. السلام. شيخ، بعض الناس مثلا ما يجيك أنت لازم أنت نفس السن يقول لك والله عزت نفسي ما تخليني أسلم على الشخص. عزت نفسه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا هل يسمي عزة نفس هذا نوع من الكبر؟ سب تحسن منه. صح؟ يقال أن خلق التواضع لا يحسد عليه الإنسان، يقولون هكذا. التواضع شيء عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، تواضع لله. فأنت تقول هذه السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإفشاء السلام، وأنا أسلم طاعة لله ورسوله، خليني أسلم. يقول أهل العلم عند شرح الحديث وما تواضع أحد إلا رفعه، يقول يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول إن تواضعت فهذا دليل على أنك ذليل، أنك خائف منه. الحين يقول هذا أكيد له حاجة كذا كذا، يوسوس لك الشيطان، فلا تلتفت للشيطان وخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ابدأ بالسلام. هو يرى نفسه ما يرى نفسه، خلي على نفسه. أنت تسلم لله أو لغير الله؟ خلاص لله، ما يضرك. نعم، تفضل. نعم، عند الأذان يشرع إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مشروع بعد الشهادة. نعم. ممكن بعض العلم قال أينما تولوا في الثم وجه الله، أي جهة الله. وبعضهم قال هذه الآية أيضا تدل على صفة الوجه، وصفة الوجه ثابتة في آيات أخرى وفي أحاديث، كقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال وجه ربك ذو، فذو هنا صفة للوجه لذا جاءت مرفوعة، بينما قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فبالجر صفة تبارك اسم ربك للرب ذي الجلال والإكرام، لكن هنا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو بالرفع مرفوعة بالواو، مرفوعة ترفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة، فهي صفة للوجه. فهذه آية لا شك فيها ولا ريب تدل على أن لله وجها موصوف بالجلال والإكرام، عرفت؟ مثلا قول الله كل شيء هالك إلا وجهه، فإلا وجه هذا إيش يا أخوان؟ فيها تفسيران، يعني إلا الله، كقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وقيل إلا وجهه معناه إلا ما أريد به وجهه، يعني من الأعمال الصالحة. لكن حتى لو فسرت ما أريد به كل شيء هالك من الأعمال هالك، يجعل الله هباء منثورا، إلا ما أريد به وجه الله من الأعمال فيبقى. لكن حتى لو فسرت إلا ما أريد به وجهه من الأعمال، تبقى الآية دالة على إيش؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل لما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إيش معنى يبقى وجه ربك؟ يعني يبقى الله، يبقى الله صح؟ فيطلق الوجه ويراد به الذات، يطلق الوجه ويراد به الذات. ولكن ايش الفرق حينئذ بين اهل السنه وبين اهل البدعه في هذه الايه؟ اذا كان الوجه ويبقى وجه ربك يعني يبقى الله، نقول اهل السنه يقول ويبقى وجه ربك يعني يبقى الله، وعندهم بان الايه تدل على ان لله وجها، فهي تدل على اثبات الوجه. لكن اهل البدعه يقول ويبقى الله اذا وجهه يعني ذاته وليس لله وجها، فالمعنى بان يبقى الله، يبقى الله. ولكن تدل هذه الكلمة، هذه الآية عفوا، تدل هذه الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. مثال آخر، تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا وبحفظنا، ولتصنع على عيني يعني برعايتي وحفظي، هذا المراد. لكن مع هذا المراد الآية تدل على إثبات صفة العين لله عز وجل، هذا عند أهل السنة، واضح؟ فالمراد غير معاني الألفاظ، يفهم منها، يراد من هذه الآية ولتصنع على عيني على مرأة مني وحفظي ورعايتي، لكن لا يقال ما قال الله على عيني إلا لأن له عين، لو لم يكن له عين لما قال ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، واضح؟ تفضل. تجدها مجموعة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني، هذا كتاب عجيب عظيم، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جمع كل الروايات استقصاها، فهي في هذا الكتاب مرجع عظيم في كل ما يخص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، من أجمع الكتب، من أجمع الكتب. لا لا، هو كنت في مختصر، هذا تلخيص، هذا الكتيب تلخيص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في كامل أصل، وفي بعد آخر مع تخريج الأحاديث يقع في يمكن مجلدين أو ثلاث مجلدات صغار أو مجلد كبير، لكن في صفة صلاة، في شوف الكامل مع تخريج الأحاديث، وفي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في تلخيص، عليك بهذا الوسط، هذا في كل الصيغ، وهو من أجمع الكتب في صفة صلاة النبي، يعني اجتهد فيه اجتهاد عظيم الشيخ الألباني، حتى أنه يقول أنه يعني قام بهذا الجهد شيء غير مسبوق عليه لما جمع في الكتاب، حتى سمى إيش صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، وحط عليه إيش حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، أتى بكل الروايات. نعم. إذا قال السيدة عائشة يجوز، لكن احنا نقول عن التعبد واللفظ، ما تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى. لو قال مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في بأس، لكن ايش ننتبه الى نقطة أخرى، أن بعض الناس إذا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت سيدنا يعتبرك أنت انتقصت الرسول عليه الصلاة والسلام. في مقطع جميل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، يقول أنه كان يعطي درس في المسجد النبوي، وكان في زار، تدري المدينة زوار كده، فكان في زار حضر عدة مجالس، فلما أراد أن يسافر آخر لحظة أتى إلى الشيخ، الشيخ يحدث بهذا، يقول أتاني فقال أنا منذ أيام أحضر مجلسك واستفدت كثيرا وسأسافر غدا، وفي نفسي شيء أريد أن أواجهك. قال تفضل. قال منذ أن جلست في مجالسك ما سمعتك تقول سيدنا محمد ولا مرة، لماذا؟ فيقول قلت جزاك الله خيرا أنك أفصحت عما في نفسك. وأخذ يفصل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن حتى الرسول ما علمنا أن كلما ذكرنا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. ودخل سيدنا محمد، اقرأ البخاري كله ما تجد ولا مرة حديث أن الصحابة قال فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال، أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام، أو سيدنا محمد جلس، أو سيدنا محمد صلى، ما في. لكن لو أخبرت بأنه سيدنا ما في مشكلة، أو مثلا جعلت مقدمة لخطبتك أو كلمتك فقلت صلى الله على سيدنا محمد أو سيد الأولين والآخرين أو سيد ولد آدم، ما في بأس، واضح. لكن ليس من السنة السيدة عائشة السيدة عائشة، السيد أبو بكر سيدنا، أبو هريرة سيدنا، هذا غلط. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن بعض المعاصرين إذا ذكر الله عز وجل يقول قال الحق تبارك وتعالى، قال الحق، والحق يقول في القرآن، والحق يقول السنة تقول قال الله، ولفظ الجلال الله أبلغ من الحق. لو قال إنسان مرة الحق قال الله، قال الله أو قال الحق لا بس، أما كل ما جئت تستدل القرآن قال الحق قال الحق قال الحق، أليس من السنة؟ وكذلك إيش يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا يقول لك أيضا ليس من السنة. السنة أن تقول رسول الله نبي الله. نعم تفضل. نحسب 15 سؤال لأن هذول بيخلونا للعشاء حتى فطور ما نفطر. دائما إذا صار المجلس مفتوح أصلا الأسئلة تتولد، يعني ممكن واحد أصلا ما عنده سؤال فلما سأل السؤال هذا طلع له هذا السؤال، قال ها يبي إضافة، فكذي يأذن علينا المغرب والعشاء التراويح وهذا إحنا ما خلص. فاتفقنا 15 سؤال. طيب واحد لا 5 أسئلة تفضل. أي نعم. جاء وفد بني عامر فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، السيد الله تبارك وتعالى. هنا إذا أريد بالسيد السيادة المطلقة فهو الله عز وجل، فقد يقول فقد هؤلاء تكلموا وأرادوا السيادة المطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما السيد الله. وقد يكون هذا من باب التأديب لهم حتى لا يغلو فيقعون بما هو أشد من ذلك، فقال قولوا بقولكم أو بعض قول، قولوا رسول الله نبي الله، هكذا قيل في هذا الحديث والله تعالى. نعم غيره. يعني كون هذا المطأ الغيث أنه أصل من تبخير البحار ثم يتكثف ثم ينزل، هذا يشتغل هذا إيش؟ ممكن ترى شو المشكلة؟ طيب ما الذي بخره وما الذي كثفه وما الذي نزل أنزله؟ الله عز وجل، عرفت؟ يعني إيش المعنى؟ الله سبحانه وتعالى توفى الأنفس حين موتها صح؟ لكن فلان ضرب فلان وقتله، هذا السبب لأن يموت الإنسان في هذه اللحظة، لكن الله هو الذي توفى الأنفس. فكون هذا البحار تتبخر، اكتشفوا يعني بطريقة علمية أن هذه الحقيقة العلمية أنها عبارة عن رطوبة تتبخر ثم تتكثف ثم تجتمع ثم تنزل، هذا لا ينافي كون الله عز وجل هو الذي أجرى هذا الشيء. فالله عز وجل هو الذي خلق البحار وخلق الشمس وخلق البخار وخلق التكثف أمر التنزل، ومرات تمر السحاب ولا تمطر، عرف شلون؟ لا منافاة بين هذا وهذا. فالله عز وجل هو الذي يخلق الأجنة في بطون أمهاتهم، ومع ذلك هم يكتشفون يأخذون بويضة ويأخذون حيوان منوي ويجمعون هذا وهذا، ما خلقوا شيئا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا ما خلقوا شيئا، الله هو الذي خلق النطفة وخلق البويضة شفت؟ لكن ذاك ما في إنسان يخلق شيء من العدم، هذا لا يقدر إلا الله عز وجل. حتى قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، قيل هذا على غير بابه، أفضل تفضيل على غير بابه، وقيل أفضل أحسن الخالقين، المراد بالخالقين أن الإنسان يطلق عليه أنه خالق إذا حول شيء إلى شيء يقال عنه خالق، كما كان عيسى مريم عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير، حول من طين إلى هيئة الطير، هذا اسمه خالق. لكن الخالق اللي هو يوجد الشيء من العدم هذا الله وحده. نعم غيره تفضل. في السفر قراءة سجدة السجدة يوم الجمعة الزلزلة في حديث أن قرأ الزلزلة يعني في في في في الركعتين، نعم ثبت، بس الآن ما استحضر هل هو في السفر أو في الحضر، الله أعلم. نحاول نأخذ اللي ما أخذ السؤال يعني. زرعوني، شفت شلون عرفت أنك زرعوني؟ إيه دير بالك. يوم الأيام واحد جاني عشان يقول لي قول وين صليت الجمعة أنا اللي طافت، يقول لي قول وين صليت الجمعة، قلت له في القدس، تعجب، قال لي صح، قلت له رايح مع جمعية المهندسين، قال لي صح، لفوا عليك دير بالك مني خطيرة أنا ترى، تعجب هو تعجب. قلت له حبيبي أنت لما قلت لي قول وين صليت قلت أكيد مكان غريب يعني، فقلت لك القدس، أضبطت معه. وقبل أيام جاينا واحد يقول لي بروح رحلة مع جمعية المهندسين إلى القدس بيصلون في المسجد الأقصى، فلما طلعت صحنك في القدس قلت أكيد الرحلة ذاك يوم واحد سألني قال يجوز الروح، فعشان ترى مو قال ها هو يعني لما قال لي قول وين قلت خلنا حط مكان صعب، يعني لو بقول مثلا مكة ولا بقول المدينة ولا بقول مصلي يعني كل الناس قاعد تروح، لما قلت وين توقع اني صليت قلت له القدس، مضبطت معي قلت له اكيد مع المدينة، قال لي صح. فانا شلون عرف انك زرعوني؟ ترى عرفت الطريقة يعني مش ما عليك، بس لاني انا عشان ما امس هذا قال واحد قال لي سألك السؤال الفلاني انت سألت سؤال، فقلت هذا شكله جزائري، قال لا مو جزائري هذا إماراتي يزرعوني، واحد قال لي فعرفت انك زرعوني ترى مو يعني اسبالك. تفضل. الآية هذه يد الله فوق أيديهم تدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، من حيث الدلالة تدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، لكن لو قيل المراد بها يد الله فوق أيديهم أي تأييد الله عز وجل لا بأس، فالمراد تأييد الله، يد الله فوق أيديهم مع دلالتها على إثبات صفة اليد. نعم غيره. أنت أخذت سؤال أنت ما أخذت. صيغة السلام لما تسلم أو ترد السلام في بعضهم يقول السلام كيف حالك، أو لما يرد يقول السلام يمد السلام، السلام من غير تكملة صيغة السلام. ها السلام من غير يقول السلام عليكم، لا لا ليس من السنة، السنة تقول السلام عليك، وهذه في 10 حسنات، فإذا قلت السلام عليك ورحمة الله فيها 20 حسنة، فإذا قلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة كما قول ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. أما السلام لا، إلا يكون في تقدير مقدر يعني قدره، لكن السنة تقول السلام عليك. طيب غيره تفضل. تخصيص أوقات في أوقات مخصصة بالشرع يعني كأن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، وممكن أنك أنت تطلقها من غير تخصص تخصيص معين، قد يكون تخصيص هذا فيه نوع من الإحداث في الدين. عدد معين أيضا اجعلها مطلقة، ليش تعد تعين بعدد معين؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. أما مثل لو أن إنسان قال أنا كل يوم بعد العصر حط لنفسه كل يوم بعد العصر أصلي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات أو 100 مرة، فلا أستحسنه، أخشى أن يكون داخل في الإحداث يعني. صل ما تيسر لك. نعم تفضل. نعم السلام من بعيد، تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ترفع صوتك عشان يسمع. لكن الإشارة هذه لا دليل عليها، في دليل ضعيف إذا مر على مجموعة نسوة فأشار، هذا ما يصح. لكن بعض العلم يقول إذا كان في حاجة إلى ذلك يعني ممكن، لكن ماذا تفعل؟ لا تكتفي بالإشارة، يعني بعض الناس بدون لا يقول السلام عليكم، هل ممكن تفعلت للحاجة أنه ما يسمعك وأنت من بعيد فتؤشر له تشير لك أنك أنت سلمت، لكن لازم تجمع بين السلام والإشارة. عرفت؟ طيب غيره تفضل. آلة التسبيح هذه حكمها حكم السبحة، هذه ليست من السنة، لكن بعض العلماء يشدد فيها يقول بدعة وبعضهم يقول بدعة، لكن لا حاجة لنا فيها، لا تسبيح ولا آلة تسبيح. سبح بلسانك، وإذا أخطأت بالعدد ما في مشكلة، لو أخطأت بالعدد ما في مشكلة. لا العلم تطور، بس العبادة بعد العلم تطور، تصير صلاة العصر 5 ركعات مع التطوير يعني. لا دخل الهاتف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الشريعة في ديننا، هل دائما يلبسون على الناس هكذا بدعة؟ سيارة بدعة، طيارة بدعة، سخان الماء بدعة. لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا في الدين، الإحداث في الدين ما ليس منه فهو رد. عرفت؟ لكن العبادة تلتزمها على السنة، ومع التطور تزيد وتنقص. تفضل. اسمح لي اسمح لي تفضل اكبر منك. الفرق بينهما اي نعم بارك الله فيك، سؤال جيد، لو من ذكائه وضع سؤالين في سؤال واحد. السؤال الأول الفرق بين الصلاة والسلام، بينا يمكن جيت متأخر، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن ندعو الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم يعني يا الله، صلي يعني اثني، فالله يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، فنحن ندعو الله أن يصلي. السلام أن نسلم عليه، يعني ندعو له بالسلام، والله هو السلام، واسم السلام له معنيان، هذا ما ذكرناه نذكره الآن. السلام بمعنى الله عز وجل هو السلام السالم من كل نقص وعيب. المعنى الثاني السلام هو المسلم غيره من الآفات والنقائص والعيوب، فهنا نحن نتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلم الشخص المسلم عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاءنا لله عز وجل أن يثني عليه، وسلامنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو الله أن يسلمه. ها؟ من كل عيب وآفة مطلق حتى يشمل أكثر. بالنسبة للصلاة تقول الرافضة يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذا سؤالك. في قاعدة، كل الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، ليست فقط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، كل الأحكام لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول هذا متى يتحقق قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ إذا توفرت الشروط ها وانتفت الموانع. فللا إله إلا الله شروط، للصلاة شروط، للصيام شروط، للزكاة شروط، يعني في شرط عام لجميع الإخلاص، إذا ما كان مخلص ولو قال لا إله إلا الله ها ما يدخل الجنة. إذا يقول لا إله الله ويسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مانع ما يدخل الجنة. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب واحد يدعو الله ومأكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنه يستجاب له، أكل الحرام مانع من استجابة الدعاء. من صلى البردين دخل الجنة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. مش معنى من صلى البردين يعني الفجر والعصر يدخل الجنة وله أن يترك الظهر والمغرب والعشاء، ليس هذا هو المعنى. أو أنه يصلي البردين ويكفر بالملائكة يدخل الجنة، لا. نقول كيف إذن من صلى البردين دخل الجنة؟ نقول نعم، من صلى البردين دخل الجنة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. وسأضرب لك مثلا حيا، لو أعلن الجامعة الفلانية فتحت أبواب التسجيل القبول فيها، رحت تسجل أنت، أعطوك استمارة، يسمونها استمارة ولا إيش، تكتب فيها البيانات، إيش مكتوب لك فيها تحت ولا من الخلف؟ أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون، وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون. إذن هذا اسمه شروط القبول، أن يكون حاصل على الثانوية العامة، وأن تكون نسبته كذا، وأن تكون مثلا عمره كذا، وأن لا يكون سبق أن سجل في هذه الكلية، وأن لا يكون مسجل في كلية أخرى، وأن لا يكون عسكريا، وأن هذا اسمه موانع. تقول يا أخي أنت قلتوا فتحنا باب التسجيل، قل نعم فتحنا باب التسجيل، لكن إيش لازم تنطبق عليك الشروط وتنتفي عنك الموانع، أن تكون أن تكون أن تكون، وأن لا تكون أن لا تكون أن لا تكون. هكذا أيضا الأحكام الشرعية. فالذي يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ صلاته الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بالشروط تتوفر وموانع تنتفي. فواحد مشرك بالله مثل ما قلت الرافضة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم يدعون غير الله، فهذا ما تتحق، ما يدخلون الجنة هؤلاء إذا كانوا يشركون بالله. المشرك ما يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. فخذوا هذه القاعدة، أن الأحكام الشرعية لا تتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. حينئذ نفهم أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. طيب من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا، إيش نقول؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يمكن واحد مشرك ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي الله عليه عشرا؟ لا، لأن الله قل لأن أشركت لا يحبطن عملك، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. غيره تفضل. من أذكار الصباح والمساء تصلي على النبي عشرا؟ ما أعرف هذا، يعني من أذكار الصباح والمساء لا أعرف هذا، لا أعلم، يمكن ثبت حسب علم ما أعلم. تفضل. لا اللهم اطعم مطعمنا تقولها قبل، يعني دخلت شوي جوعان وذول الناس تأخروا عليك شوي تقول اللهم اطعم مطعمنا صلى الله عليه. نعم. كم وصلنا؟ ها؟ آخر ثلاثة أسئلة. نعم تفضل. النذر، النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. شلون لا يأتي بخير؟ يعني كثير من الناس خاصة النساء والعجائز تظن أن النذر هو الذي يأتي بالشفاء، النذر يأتي بالخطيب لابنتها، النذر ينجح ولدها يشاف الله مريضها تروح تنذر. لا، النذر ما يقدم شيء ولا أخر شيء، وإنما استخرجه الله من البخيل. واحد أصلا ما يتصدق وإلا به نذر علي أني أتصدق إن حصل كذا، ولذلك تزداد كراهيته إذا الإنسان نذر نذر مجازات، كان يقول يا اللهم إن حصل لكذا نذر علي أن أفعل كذا، كأنه يجازي الله إن أفعل لي حتى أفعل لك، هذا تزيد الكراهة. ولذلك رب العالمين ما أثنى على عباده أنهم ينذرون، وإنما يوفون بالنذر. وحسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نذر قط، ولذلك نقول أنت بإمكانك إذا تجددت نعمة أو اندفعت عنك نقمة تتصدق تتقرب الله بزيادة قربة، ما في داعي تقول إن حصل كذا أفعل كذا. بعض الناس بعد ما يحصل الشيء حصلت النعمة ينذر، هذا أهوى من لي ينذر نذر مجازات. ولكن أيضا لماذا ينذر؟ قد تنذر وتعجز ثم تندم، فالأولى ترك النذر مطلقا. لكن من نذر طاعة فعليه أن يفي نذره ويطيع الله، ونذر بمعصية عليه أن يكفر عن نذره بكفارة يمين ولا يعصي الله عز وجل. نذر نذر مباحا له طاعة وله معصية، كان قال نذر عليه أقطع المسافة الفلانية مشيا، هذا إن شاء وفى بنذره وإن شاء لا يوفى بنذره عليه كفارة يمين. تفضل. إذا واحد قل السلام عليك. أي آخر سؤال تفضل. 15 صح؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هذا ما أعلم أنه فيه دليل خاص، لكن استدلوا بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال فما تحصل أحسن منها إلا إذا زدت يعني امتثال لهذه الآية، فأفتى بذلك بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.